بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها، وذلك قلنا لأن الحديث في الرواية الثالثة يقع في مقامين. المقام الأول في أن الرواية لها ظهور في الاستصحاب أم لا. المقام الثاني في أنه إذا تم ظهور الرواية وتم المقتضي فهل يوجد هناك مانع من العمل بهذا الظهور في المقام الأول أو لا. بالأمس قلنا أن المقام الأول قد يقال بأنه تام، إنما الكلام في الاستصحاب أم لا. المقام الثاني في أنه إذا تم ظهور الرواية وتم المقتضي فهل يوجد هناك مانع من العمل بهذا الظهور في المقام الأول أو لا. بالأمس قلنا أن المقام الأول قد يقال بأنه تام، إنما الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو في الاعتراضات التي وجهت إلى هذه الرواية. بينا بالأمس الاعتراض الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره الشريف وأجبنا عنه، وقلنا بأن ما احتمله الشيخ خلاف المستفاد من ظهور الرواية لا أقل في موردين كما أشرنا إلى ذلك. الاعتراض الثاني الذي يوجه في المقام وهو من الشيخ الأعظم أيضا هو أن هذه الرواية لا يمكن العمل بظهورها، وذلك لأن ظهورها يتعذر العمل به بهذا البيان، وهو أنه تارة أن الشارع أو أن الرواية تريد أن تقول يجب الإتيان بركعة متصلة بالركعات الثلاث، فهذا لا محذور فيه، يعني تطبيق لقاعدة الاستصحاب. أنا كنت على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، والآن شككت أني أتيت بالرابعة أو لا، فأستصحب عدم الإتيان. خب يجب الإتيان بالرابعة، يجب الإتيان بالرابعة متصلة أو منفصلة؟ من الواضح أنه يجب الإتيان بالرابعة متصلة. إذن بناء على هذا لا محظور في تطبيق كبرى الاستصحاب في المقام، إلا أن هذا يصطدم بما ذهب إليه أو بما أجمع عليه المذهب وعلماء المذهب، أن الشك بين الثالثة والرابعة، البناء على الرابعة والإتيان بركعة مفصولة لا بركعة موصولة. إذن خلاف ما عليه المذهب من الناحية الفقهية. وإن كان تطبيقا لكبرى الاستصحاب، فإنه لو طبقنا كبرى الاستصحاب لا إشكال ولا شبه أنه يجب الإتيان بركعة موصولة، إلا أنه من الناحية الفقهية خلاف ما استقر عليه المذهب، هو أنه يجب الإتيان هنا بركعة مفصولة لا بركعة موصولة. وأما إذا قلتم بأنه هنا نجري الاستصحاب، نقول جريان الاستصحاب لا يثبت لنا وجوب ركعة مفصولة، لأن وجوب الإتيان بالركعة هذا مؤدى الاستصحاب، أما أنها مفصولة أو موصولة بعد الاستصحاب لا يقول أنها تكون مفصولة، بل يقول أنها موصولة. إذن إن أردتم أن تطبقوا قاعدة الاستصحاب فهو خلاف ما استقر عليه المذهب في أنه يجب الإتيان بركعة مفصولة. وإن قلتم لا نطبق نقول يجب الإتيان بركعة مفصولة، بعد هذا ليس تطبيقا لقاعدة الاستصحاب، وإنما هو ماذا؟ تطبيق لحكم آخر، وهو من شك في الثالثة والرابعة يبني على الرابعة ويأتي بحكم بركعة مفصولة، سواء كان هناك استصحاب أو لم يكن هناك استصحاب. هذا حكم ظاهري آخر لا علاقة له بتطبيق قاعدة الاستصحاب. وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكن العمل بهذه الرواية، العمل بها متعذرون، لأنه إن كان تطبيقا للاستصحاب فهو خلاف ما استقر المذهب عليه، وإن كان يجب الإتيان بركعة مفصولة فإنه هذا ليس تطبيقا لقاعدة الاستصحاب، وإنما هو من الشك بين الثالثة والرابعة، وفي مثل ذلك يجب الإتيان بركعة مفصولة، سواء كان هناك استصحاب أو لم يكن هناك استصحاب، لا علاقة له بالاستصحاب. ومن هنا لا بد أن تؤول هذه الرواية، يتصرف في ظهور هذه الرواية، لا يمكن العمل بظهور الرواية لهذا المحذور الذي أشرنا إليه. قال الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، وعلى هذا الأساس فلا بد من تأويلها. التفتوا جيدا، إذا وجدنا أن ظاهر الرواية لا يمكن العمل به نتصرف، وهذا ما يذكره الأعلام في موارد متعددة، ومن هنا ذكروا قاعدة عامة، قالوا إذا كان هناك ظهور رواية وقام دليل عقلي على خلافها أيضا نتصرف في ظهورها ونعولها. كذلك في المقام فإنه لا يمكن العمل بظاهر الرواية فلا بد من تأويلها. أما لماذا أن العمل بظاهر الرواية متعذر؟ وذلك بيان تعذر العمل لا بيان التأويل. بيان التأويل سيأتي، وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة، وهي التأويلات التي ذكرت لدفع هذا الاعتراض الثاني. وذلك بيان أنه متعذر لأن الاستصحاب ليست وظيفة الاستصحاب إلا إحراز مؤدى الاستصحاب. خب مؤدى الاستصحاب ما هو؟ قال أن تتعبد بالمؤدى بالمتيقن وترتب على المتيقن آثاره الشرعية لا آثاره العقلية، كما سيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك، وهو أن المتيقن أن مؤدى الاستصحاب لو كانت له آثار شرعية وعقلية تترتب جميعا أو تترتب الآثار الشرعية دون العقلية، سيأتي في محله من بحث سيد بحث الاستصحاب. وتقدم في الحلقة الثانية بأن المؤدى المستصحب إنما تثبت آثاره الشرعية لا الأعم من الشرعية والعقلية، كما سيأتي بيانه. قال وذلك لأن الاستصحاب ليس وظيفته إلا إحراز مؤداه، مؤدى الاستصحاب، والتعبد بما ثبت للمستصحب من آثار شرعية دون الآثار العقلية. وعليه بناء على هذا، وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة، لأنه كان على يقين مع عدم إتيان الرابعة، والآن بعد أن صلى الركعة الثالثة شك أنه أتى بالرابعة أو لا، فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة. فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة التعبد بوجوب إتيان الرابعة موصولة، كما هو الحال في غير الشاف. غير الشاف ماذا يفعل؟ يأتي بالركعة الرابعة موصولة لو مفصولة. خب من علم أنه لم يصل الرابعة، والآن يعلم أنه لم يصل الرابعة، يأتي مفصولة أو يأتي مفصولة؟ خب يأتي موصولة. خب الاستصحاب يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الإمارة، يقوم مقام العلم. كيف أنه لو كان يعلم أنه لم يأتي بالرابعة يجب الإتيان بالرابعة موصولة؟ الاستصحاب أيضا يقوم مقاما في أنه يجب الإتيان بالرابعة موصولات، كما هو الحال في غير الشاذ، يعني في العالم كيف أنه يجب الإتيان بالرابعة موصولة كذلك في الشاذ. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، هذا تطبيق لقاعدة الاستصحاب ولا محظور فيه، ولكنه المشكلة وجود الدليل القطعي الخارجي على أنه لا يجب الإتيان بركعة موصولة، بينما يجب الإتيان بركعة مفصولة. يعني بعبارة أخرى، لولا الدليل الخارجي واستقرار المذهب على خلافه لعملنا بالرواية، إلا أنه استقر المذهب في مثل هذه الموارد على وجوب الإتيان بركعة مفصولة. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب ولكنه باطل من الناحية الفقهية. لماذا باطل؟ قبل قائل أن يقول لماذا باطل الناس؟ فهذا مخصص، هذا الاستقرار مولانا ما من تفسير إلى هالرواية. يقول لا، هذه بعد من الأطر العامة التي استقر عليها المذهب، مخالفتها كمخالفة دليل العقل. فقال أن يقول خب سيدنا ذاك اللي استقر عليه المذهب كان دليل، قال دليل آخر في قبالي فيخصصه مثلا أو يعارضه مثلا. يقول لا، ذاك من المسلمات استقر عليه المذهب فيكون كالدليل العقلي، فإذا كان هناك ظهور شرعي، ظهور لغوي، ظهور روائي على خلاف ذلك الذي هو كالدليل العقلي لا بد أن يتأول. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب ولكنه باطل من الناحية الفقهية العقلية جزما. لماذا؟ لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. هذا إن أريد تطبيق الاستصحاب لإثبات الركعة الموصولة، وأما إن أريد تطبيق الاستصحاب لإثبات الركعة المفصولة فهذا ليس مؤدى الاستصحاب. الاستصحاب يقول يجب الإتيان بالرابعة، أما أن تكون مفصولة بعد هذا ليس مؤدى الاستصحاب. خب من الخارج تقول أنت، خب من الخارج ذاك دليل مستقل سواء كان استصحاب أو لم يكن هناك استصحاب. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب أولا، لأن مؤدى الاستصحاب هو إثبات وجوب الإتيان بركعة، أما مفصولة بعد هذا ليس مؤدى الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. التفتوا جيدا، ليس من الآثار الشرعية، ليس من الآثار العقلية، وإلا من الآثار العقلية ممكن، وذلك بأن نجمع، وهو أنه يوجد عندنا دليل يجب الإتيان بركعة، وقام عندنا قطع أنه لا يجوز أن تكون متصلة، فإذا عقلا ماذا نستكشف؟ أن تكون مفصولة. اجمعوا الأدلة، دليل قال يجب الإتيان بركعة، دليل من الخارج قال ليست موصولة، إذا يثبت أنها لابد أن تكون ماذا؟ مفصولة. ولكن هذا ليس من الآثار الشرعية، وإنما هذا من الاستدلال العقلي ومن الآثار العقلية بعد لا نعتمد عليه. قال لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. التفتوا جيدا، هذا الفصل ليس من آثار عدم الإتيان، مو عدم إتيان الرابعة مطلقا ليس من آثار عدم الإتيان، لا، إتيان ركعة من آثار استصحاب عدم الإتيان بالرابعة. التفتوا، ولكن فصلها ليس من آثار ماذا؟ عدم الإتيان بالرابعة. فلهذا العبارة ليس فيها غلط، ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فصلها ليس من الآثار، مو إتيان الركعة الرابعة ليس من الآثار. لكي يثبت أن يثبت إتيان الركعة مفصولة، لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور عدم الإتيان بالرابعة، وإنما هو يعني إتيان الركعة مفصولة من آثار ماذا؟ وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيان الرابعة، سواء كان هناك استصحاب أو لم يكن هناك استصحابون. فلهذا في التعليق في التعليق رقم 58 يقول في صفحة 437 حيث أنها حكم شرعي ظاهري، يعني الإتيان بالرابعة، حيث أنها حكم شرعي ظاهري موضوعه نفس الشك في إتيان الرابعة، سواء كان قد جاء بها واقعا ويوجد عنده استصحاب أم لا، فلا معنى لجريان الاستصحاب بلحاظ ذلك الشك. هذا هو وجه تعذر العمل بالرواية، إلا أنه حاولوا أن يجيبوا على هذا الاعتراض بعدة أجوبة. الجواب الأول هو ما ذكره جملة من المحققين ومنهم المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. ومنهم المحقق العراقي ومنهم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري قال بأن هذه الرواية لا يمكن العمل بها كاملة، لأن الرواية فيها مطلبان. المطلب الأول أنها تفيد كبرى الاستصحاب. ارجعوا معنا للرواية، قال ولا ينقض اليقين بالشك. قلنا أن هذه العبارة عبارة لإثبات كبرى قاعدة الاستصحاب. المطلب الثاني الموجود في الرواية هو ماذا؟ تطبيقها على محل الكلام. إذن في الرواية أمران: أولا إفادة كبرى الاستصحاب، وثانيا تطبيقها على محل الكلام، وهو ما لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. إذن الإمام أفاد كبرى الاستصحاب ثم ماذا؟ طبقها على هذا المورد. وقد تبين أنه لا يمكن العمل بكلا الموردين، لا يمكن قبول أن الكبرى تامة وأن التطبيق أيضا تام، لأنه إذا قلنا أن الكبرى تام والتطبيق تام يلزم منه خلاف ما استقر عليه المذهب، وإذا قلنا بأن التطبيق غير تام إذن ماذا؟ بعد لا مجرى الجريان، لا مجال الجريان الاستصحاب. ومن هنا قالوا بأنه لا بد أن نرفع اليد عن ظهور هذه الرواية، ولكن القاعدة تقول أن الضرورات تقدر بقدرها. نحن هل نحتاج أن نرفع اليد عن كلا المطلبين، أو لو رفعنا اليد عن أحد المطلبين أيضا يكون كافيا؟ الشيخ الأنصاري قال لو رفعنا اليد عن أحد المطلبين فإنه يكون كافيا، وحيث أن الضرورات تقدر بقدرها سنرفع اليد عن أحد المطلبين دون الآخر. سنقول أن الإمام سلام الله عليه في مقام بيان الكبرى أصالة الجد جارية، وهو في مقام بيان المطلب واقعا، أما في مقام التطبيق على المورد فكان في تقيتين، فأصالة الجد غير جاريتين. إذن من حيث التطبيق تجري التقية، نجري التقية لماذا؟ لأنه خلاف ما استقر عليه المذهب، ولعله ذهب إليه بعض العامة، ولكن من حيث نفس الكبرى فإنها موافقة لجملة من الروايات التي تقدم الكلام عنها وسيأتي، وليس ذلك بعزيز في الفقه، وهو أن تكون الكبرى تامة ولكن تطبيقها على المورد يكون ماذا؟ على سبيل التقية. فلهذا يقول سيد الشهيد في الجزء السادس من تقرات البحث في الصفحة 72، يقول المعالجة الأولى ما أفاده جملة من المحققين من أن غاية ما يلزم حمل الرواية على التقية بلحاظ مرحلة التطبيق، يعني تطبيق الاستصحاب على المورد دون أصل الكبرى، والتفكيك بين جدية الكبرى وكون التطبيق تقية متعارف في الرواية كم له من مورد. ثم السيد الشهيد يذكر عدة من الموارد، يقول من قبيل حديث الرافعة المطبق في بعض الروايات على مسألة الحلف بالطلاق والعتاق مكرها، خب يحلف بالطلاق، يحلف بالعتق، الإمام سلام الله عليه يستدل برفع ما لا يعلمون، مع أن الحلف على الطلاق لا قيمة بالنسبة إليه لنا بالنسبة إلى الخاصة، لا نحتاج إلى أن نستدل برفع ما لا يعلمون، مع أن رفع على ما لا يعلمون تامة أو غير تامة، هي تامة، ولكن تطبيقها على اليمين بالطلاق هذا التطبيق غير كامل، لأنه منسجم مع مذاقل عامة. خب لماذا أنتم رفعتم اليد عن أحدهما دون الآخر؟ يقول لأن الضرورات تقدر بقدرها، نحن لا نحتاج أن نرفع اليد عن أصالة الجد في كلا المطلبين، بل نكتفي بأحدهما دون الآخر. وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول، تقول أن الإمام سلام الله عليه أفاد كبرى الاستصحاب، ولكنه ماذا؟ ولكنه في مقام التطبيق هناك تقية، وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة حملها على ماذا؟ حمله على التقية، مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها، يعني بيان للحكم الواقعي. فأصالة الجهة وأصالة الجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى، ولكن لا تجري في التطبيق، أصالة الجد لا تجري في التطبيق. إلا أن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن ذلك أو أشكل على هذا العلاج، قال بأنه هنا يتشكل عندنا علم إجمالي، وهو إما أن نجري أصالة الجهة والجد في التطبيق دون الكبرى، وإما أن نجري أصالة الجد في الكبرى دون التطبيق، لأن لا يمكن إجراء أصالة الجد فيهما لأنه خلاف ما استقر عليه المذهب، فيتعارضان ويتساقطان، فلا يمكن إجراء أصالة الجد في الكبرى. واضح صار المطلب؟ قال يوجد عندنا علم إجمالي يتعارض فيه أصالة الجد في التطبيق مع أصالة الجد في الكبرى، إلا أنه دفع ذلك التنافي أو دفع ذلك، قال أصالة الجد في الكبرى تجري بلا معارضين، ولا تعارضها أصالة الجد في التطبيق. لماذا؟ قال يوجد عندنا فرضان، الفرض الأول أن تجري أصالة الجد في الكبرى، فلا تجري أصالة الجد ماذا؟ في التطبيق. إذن في هذا الفرض أصالة الجد في التطبيق تجري أو لا تجري؟ ها؟ لا تجري. الفرض الثاني، التفتوا جيدا، أن تجري أصالة الجد في التطبيق ولا تجري أصالة الجد أين؟ في الكبرى. قال هذا غير معقول. لماذا؟ لأن أصالة الجد في التطبيق متى تجري؟ إذا كان بيان الكبرى جدية، فإذا أصالة الجد في التطبيق لا تجري على أي حال، يعني نعلم بعدم جريان أصالة الجد في التطبيق، فإذا علمنا بعدم جريان أصالة الجد هنا يكون ذاك مشكوكا فيجري أصالة الجد في الكبرى، فينحل العلم الإجمالي. واضح هذا التطبيق لمباني العلم الإجمالي التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول المحقق العراقي صفحة 72 بعد تقريره لهذا العلاج وجه اعتراضا عليه ثم حاول الإجابة عنه. حاصل الاعتراض أن أصالة الجد وعدم التقية في الكبرى معارض بأصالة الجد في التطبيق، مع كون الكبرى صورية فيقع التعارض بين الأصلين اللفظيين، لأن أصالة الجد من الأصول الاجتهادية، ولا معين لأحدهما قبال الآخر فيتساقطان. وحاصل جوابه أن أصالة الجد في التطبيق متيقنة السقوط على كل حال، أما إذا جرت في الكبرى فهي متيقنة السقوط هنا، وأما إذا جرت في التطبيق فلا بد أن تجري أين؟ في الكبرى أولا، وبمجرد أن تجري في الكبرى فهي هنا ساقطة، إذ لا يترتب عليها أثر بعد فرض صورية الكبرى وعدم صحتها، فتجري أصالة الجد في الكبرى بدون معارضين. فإن قيل، والقائل هو المحقق العراقي، كما في نهاية الأفكار يقول القسم الأول من الجزء الرابع صفحة 57-58. فإن قيل أن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها يكون صورية، يعني أصالة الجهة تجري في الكبرى ولا تجري في التطبيق، إذن جريان أصالة الجد في التطبيق في هذا الفرض لا يجري. وإن كانت الكبرى صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق. هذا هو العلم الإجمالي، كان الجواب. فإن قيل كان الجواب من المحقق العراقي أيضا في نفس الصفحة أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري، لأننا نعلم بعدم جريانها، علم تفصيلي بعدم الجريان، أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري. لماذا؟ إذ لا أثر لها، أي لأصالة الجد. لماذا لا أثر لها؟ للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا، نعلم أنه ليس تطبيقا جادا. لماذا؟ باعتبار أنه إذا جاءت أصالة الجد في الكبرى فهنا لا تجري، وإذا لم تجري أصالة الجد في الكبرى فالكبرى تكون جدية لو تكون تقية، ها؟ فتطبيقها يكون أيضا تقية ولا يكون تقية، وأيضا يكون تقية. لا يعقل أن تكون الكبرى تقية ولكن تطبيقها يكون ماذا؟ جدا محال. لماذا؟ لأنه هذا صغرى من تلك الكبرى، وإذا كانت تلك الكبرى غير جدية يعني صدرت تقية فتطبيقها لا معنى لأن يكون ماذا؟ جديا. وإن قلتم لا، تجري أصالة الجد في التطبيق بعد جريانها، وهذا يلزم التعارض الذي تقدم أنه لا يمكن جريان أصالة الجد فيهما معا. قال أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لأصالة الجد للعلم بعدم كون التطبيق تطبيقا جادا لكبرى جاد على أي حال، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارضين. سيد الهاشمي أيضا عند هنا حاشية رقم 59، بيانها أيضا بيان جيد، يقول حاصل الإشكال هو العلم إجمالا إما بوجود خلل وعدم جدية كبرى لا تنقض اليقين بالشك المبينة في الصحيحة، أو وجود خلل في تطبيق ذلك في مورد الشك في الركعات لعدم كون التطبيق مصداقا حقيقيا لتلك الكبرى. ومع هذا العلم الإجمالي يقع التعارض لا محالة بين أصالة الجد في الكبرى وأصالة الجد في التطبيق. وحاصل الجواب أن أصالة الجد في التطبيق تجري متى؟ بعد فرض الكبرى وجديتها لا مستقلا عنها، لأن هذا تطبيق لتلك الكبرى. فإذا كانت الكبرى تقية لا يعقل أن يكون التطبيق حقيقة وواقعا، بل يكون التطبيق أيضا غير جدي. يقول أن أصالة الجد في التطبيق تجري بعد فرض الكبرى وجدية الكبرى لا مستقلا عنها، ومع فرض جدية الكبرى يكون عدم جدية التطبيق في المقام لكبرى الاستصحاب معلوما تفصيلا، وجدية كبرى أخرى هذه إشارة إلى مطلب آخر يريد أن يذكره في الحاشية، خلوا إلى وقت آخر، مو مهم، مو مرتبط بحديثنا. قال كان الجواب أن أصالة الجد قلنا، ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذن وجد هنا علاج ذكره الشيخ، ووجد هناك إشكال من المحقق العراقي، وهناك جواب عن الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي. ثلاثة مقامات. المقام الأول العلاج الذي ذكره المحقق الشيخ الأنصاري ووافقه المحقق العراقي. المقام الثاني الإشكال الذي ذكره وهو العلم الإجمالي. المقام الثالث الجواب عن الإشكال. السيد الشهيد في صفحة 73 يقول والتحقيق عدم صحة شيء من الأمور الثلاثة، لا العلاج ولا الاعتراض ولا الجواب عن الاعتراض. يقول هذه الأمور الثلاثة جميعا فيها إشكالون، لا ما ذكره الشيخ من العلاج، ولا ما اعترضه المحقق العراقي من الإشكال، ولا ما أجاب عنه طبعا بعد البناء على فرض صحة كل واحد. يعني أولا نقول أن العلاج غير تام، وعلى فرض تمامية العلاج أن الإشكال غير والد، وعلى فرض ورود الإشكال أن ما أجاب به عن الإشكال غير تام. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا لا يتعرض للأمور الثلاثة، وإنما يتعرض فقط للمقام الأولي من البحث، وهو أن أصل العلاج غير تامين. فإذا كان أصل العلاج غير تامين، بعد الزوائد الأخرى أيضا ستكون ساقطة، لأنه الإشكال إنما ورد بناء على هذا العلاج، على هذا الجواب، ومع عدم تمامية الجواب فالإشكال أيضا ساقط، وجواب الإشكال أيضا يكون ساقطا بعد لا نحتاج إلى التطويل. شوفوا هاي الأبحاث اللي سيد الشهيد حادثها من الحلقات، انتوا تلتفتون ولا ما حادث قد مطلب أساسي من الحلقات. هسه هذا بعد تنزلي، هذا فرضي بعد السيد الشهيد، هناك داخل مفصلا في المقامات الثلاثة، أما هنا بعد ما داخل. والإنصاف أنه لا نحتاج، لماذا؟ لأنه بعد أن ثبت عدم تمامية أصل العلاج، فما يرد عليه من الإشكال غير تام، وما يرد من الجواب عن الإشكال أيضا غير تامين. فلهذا أنا أتذكر أن السيد الهاشمي حفظه الله، أنا سألته قلت له باعتباره علق على الحلقات تعليقه فمر عليها مرورا سريعا، سألته قلت له بأنه يوجد مطلب في التقريرات مو مذكور في الحلقة، قال ما وجدت أنا في كل التقريرات 7 مجلدات، قال أصول المطلب موجودة في الحلقة، ولكن بشرط أن تستخرج من الحلقات، كلمة كلمة تستخرج من الحلقات، مو أن تقرأ قراءة سطحية. فلهذا تجدون بأنه البعض يقول بأنه الحلقات مو كافية. ليش مو كافية؟ لأن إذا تقرأ قراءة سطحية، قراءة ألفاظ، قراءة ظاهر العبارة، يجد بأن الطالب واقعا ما يتهيأ لبحث الخارج، مع أن خبير وأستاذ ومحقق وعلم كالسيد الصدر يقول بأنه لو تمت الحلقات أنت مهيئ لبحث الخارج. يعني بينك وبين الله أنا لك أسألك الآن جملة من الإخوة، هي يسألون بأنه سيدنا إذا قرأنا الحلقات كافي لبحث الخارج لو مو كافي، يرحلون الأستاذ الكذا إلى أستاذ كذا. وهذا كأنه راجعت أنت سيد الشهيد قلت له سيدنا يكفي أو لا يكفي، هو ماذا قال؟ يكفي. خبرة وخبير مثل سيد الشهيد مو كافي، هو يصرح يكتب أصلا كاتب في آخر الحلقات وبهذا يتهيأ الطالب لبحوث الخارج. فإذا ما تهيأ فليعلم أنه خلل وين أكو؟ في فهم الحلقات، يعني الحلقات لم يفهمها على ما هي عليه، وإلا لو فهمها على ما هي عليه كما ينبغي اطمئنوا يحضر البحوث بحوث الخارج بكل قدرة. وانتم تشوفون بانه الان المطالب اللي نطرحها الان في الاستصحاب، مطالب الشيخ والكفاية والعراقي والنائيني والسيد الخوئي ومطالب السيد الشهيد، اما على المنهج القديم هو ماذا قال الطالب؟ رسائل الكفاية. اكو مطلب اخر؟ ها؟ انا ما ادري هناك شلون يتهيأ ان يدخل بحوث الخارج مع انه قاري فقط مطلب العلمين الشيخ وصاحب الكفاية، اما لا مطالب المرزا ولا العراقي ولا الخوئي ولا السيد الشهيد. فلهذا انصافا فهم ابحاث التقريرات، يعني درس كدر على مستوى تقريرات السيد الشهيد، انصافا لمن يقرأ الرسائل والكفاية مكافئ. انا صريحا اقوله مكافئ، يعني انت تقرأ الحلقات، تقرأ الرسائل وتقرأ الكفاية، ثم تأتي لتفهم درس على مستوى تقريرات السيد الشهيد، لا تفهم، تحتاج لا اقل الى انه تقف على دورة المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وعلى دورة لا أقل للسيد الخوي. بس ما أريد أقول بأن المحقق الأصفهاني لابد ترى، المحقق العراقي لابد ترى، مكافئ. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ولكن الإنصاف، الإنصاف بيان أن العلاج غير تام. خب العلاج ماذا فرض؟ أساسا هذا أصل العلاج من أين نشأ؟ نشأ العلاج أو أننا احتجنا إلى العلاج والمعالجة من جهة أننا فرضنا أننا فهمنا أن الإمام قال يأتي بركعة موصولة، من هنا نشأ الإشكال. من أين نشأ الإشكال؟ نشأ الإشكال هو أن الإمام كيف طبق الاستصحاب أو كيف قال بالإتيان بركعة موصولة، مع أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أولا لا قرينة تدل على أن الإمام قال يأتي بركعة موصولة حتى تقولون أن التطبيق مشكل، بل أكثر من ذلك، وثانيا توجد عندنا قرائن على أن الإمام لم يقل ائتي بركعة موصولة، بل قال ائتي بركعة مفصولة. هذا العلاج نشأ من ماذا؟ نشأ من فرض بيان كبرى الاستصحاب وتطبيقها على المورد، وحيث أن المورد هو الإتيان بركعة موصولة احتجنا إلى أن نقول أنه في التطبيق تقية. السؤال، من قال لكم أن الإمام قال ائت بركعة موصولة؟ أولا ما القرينة على ذلك؟ لا قرينة على ذلك نترقى، بل نقول القرينة على العدم. واضح صار المطلب؟ إذن هنا أولا لا قرينة على أن الإمام قال يجب الإتيان بركعة موصولة حتى نحتاج إلى بحث التقية والتأويل، وثانيا أنه القرينة تدل على العدم. السيد الشهيد يشير إلى ذلك في صفحة 73، يقول: ويلاحظ على أصل العلاج في الصحيحة بأن في الصحيحة قرائن تأبى عن الحمل على التقية وإرادة الركعة الموصولة تقيتان، منها ظهور قوله قام فأضاف إليها ركعة أخرى في انفصال الركعة. سيدنا من أين تقول هذا؟ يقول: لأنه ورد عقيب قوله في من شك بين الاثنتين والأربع يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. هذه مال المفصولة لو مال الموصولة؟ ها؟ يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، فهذا بيان لركعتين مفصولتين لو متصلتين، قل ركعتين منفصلتين. والإمام سلام الله عليه بقرينة ذلك قال ماذا؟ وإذا لم يدر كذا قام فأضاف إليها، يعني نفس البيان الذي تقدم هناك ذكره هنا، وحيث هناك مفصولة هنا أيضا بقرينة وحدة السياق أيضا تكون مفصولة. قال: وهو كالصريح في الركعتين المفصولتين للتصريح فيه بلزوم فاتحة الكتاب، ومن الواضح بأن فاتحة الكتاب إنما تجب في الركعتين المفصولتين لا في الركعتين الموصولتين، مع أن المركوز الواضح عند الشيعة عدم اشتراط ذلك في الأخيرتين، وإن كان جملة من العامة ذهبوا إلى تعين الفاتحة فيهما أيضا، إلا أن ذلك لا يمنع عن ظهور ذكر الإمام لفاتحة الكتاب في الركعتين، لا يمنع من ظهور إرادة الركعتين المفصولتين، هذا مضافا إلى ظهور نفس التفصيل من قبل الإمام في بيان خصوصيات الركعتين وأنهما بركوعين وأربع سجدات. لو كانتا ركعتين متصلتين خب من الواضح أنها بركوعين وأربع سجدات، هذا كان يحتاج إلى بيان؟ الإمام سلام الله عليه حيث أنه بصدد بيان ركعتين مفصولتين قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يوجد فيها ركوعات، قد يتبادر إلى الذهن أنه لا توجد فيها سجدات أرباع، قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يوجد فيها تشهدون. الإمام تأكيده على الركوعين والسجدات الأربع والتشهد خير شاهد على أنه بصدد بيان ركعتين مفصولتين وأنهما من قيام في إرادة صلاة مستقلة مفصولة، وإلا لو كان مراده ركعتين متصلتين فالإتيان بالأخيرتين المتصلتين لا يحتاج إلى مثل هذا التفصيل لمعلوميتهما لدى المكلف، ومع ظهور ذلك في إرادة الركعتين المفصولتين يكون عطف جملة قام فأضاف إليها ركعة أخرى أيضا ظاهرا في نفس المنهج من الإضافة، أي الركعة المنفصلة الإضافية للإتيان بالركعة الأخيرة المتصلة كما لا يخفى، فحمل الجملة على إرادة الركعة المتصلة تقية خلاف الظاهر جدا. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه هذه العبارة، التفتوا تعالوا معنا للرواية، قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري، هذه وإذا لم يدري مو من كلام السائل، هذه من تتمة كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا لم يكن السائل قد سأل، الإمام كان مضطرا إلى أن يبين تطبيقا تقية. شنو الضرورة أن يبين؟ كل مرة جاء في كلام السائل، فالإمام سلام الله عليه نقول بأنه جاء في كلام السائل وكان عليه أن يجيب ولا يمكن أن لا يجيب، وحيث لم يمكنه أن يجيب فقد صدر تقيتان. ومرة لا، ليس الأمر كذلك. طبعا سهم الشخصي أن التقيم في هذه الموارد على الأطلاق. الأئمة سلام الله عليهم إذ كل السلطات مولانا، كل الأنظمة التي جاءت كانوا يعلمون أنهم مذهبهم يختلف عن مذاهب الآخرين، أئمة إنما كانوا يتقون فيما يرتبط بالنظام لا فيما يرتبط ببيان أحكام المذهب. وإلا هذه المسألة شنو أثرها أن الإمام سلام الله عليه يقول صلي من قيام أو صلي من جلوس، صلي بفاتحة أو لا تصلي بفاتحة، هذه لماذا يحتاج الإمام إلى تقية؟ شنو لا يعرف؟ نعم أصحاب الأئمة، أصحاب الأئمة يحتاج إلى هذا النحو من التقية، أما نفس الإمام لا يحتاج إلى هذا النحو من التقية. يعني التفتوا لي مطلب هذه النقطة اللي أريد أشير إليها. مرة أن الإمام يسأل ومجلس موجود والإمام ده يسأل، الإمام ما إلى داعي أنه يبين مثل هذه المطالب التقية. لماذا؟ لأنه ذاك الجاسوس الجالس أو الذي يريد ينقل شنو لا يعرف أن هذا الإمام الصادق وأن هذا هو الإمام الباقر وأنه على خلاف المذاهب هو. ومرة لا يسأله علي بن يقطين، ملتفين علي بن يقطين عنده مشكلة مع ماذا؟ مع النظام. الإمام سلام الله عليه لحفظ علي بن يقطين قد يفتيه على خلاف الواقع، لحفظ علي بن يقطين ذيك المكاتبات ذيك الروايات التي لم يكن المسؤول فيها الإمام مباشرة وفي محضر من الناس، نعم التقية واردة. أما هنا مولانا الإمام سلام الله عليه مع هذا الإمام الصادق، هو الإمام الصادق يعني موافق لأبي حنيفة، يعني موافق للمذهب الكذائي، لا ليس الأمر كذلك. المهم السيد الشهيد يقول بأنه هذا كان تبرع من الإمام، وإذا كان تبرع فلا معنى للتقية فيه، كان بإمكانه أن لا يبين أصل المطلب. لو كان سؤالا من الإمام كان مثلا نقول أنه صدر منه تقية، إلا أنه هو تبرع من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم شواهد أخرى مهمة، وهذا ما يذكره هنا. يقول وقد اعترض أفضل. قال ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظة ماذا؟ بملاحظة القرينتين اللتين أشرنا إليهما، بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، وكان بإمكانه أن لا يذكر هذا الفرض حتى لا يقع في بيان خلاف الواقع. أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة. طبعا هنا تلزم عندنا مشكلة كلامية، وهو أن هذا كذب أو ليس بكذب. بيان خلاف الواقع كذب أو ليس بكذب؟ ها؟ ليس بكذب؟ بيان خلاف الواقع مو كذب ولا؟ ها؟ شوفوا الشيخ سيد يغرب من المشكلة الكلامية. دليل؟ هذا فالبحث هو مهم يسأل عنه، وهو أنه إذا كانت هناك مصلحة في الكذب فالكذب بعد تسقط مفسدته أو لا تسقط مفسدته. يعني بعبارة أخرى إذا صار الكذب ذات مصلحة فالكذب لا توجد فيه مفسدة أو توجد فيه مفسدة ولكن الكاذب معذور، أي منهما؟ قال هذا بحث كلامي في محله. قال أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، وأن الجمل المترادفة، السيد الشهيد لم يذكر القرينة الأولى التي أشار إليها، أشار إلى قرينة هاي الثانية وإلى قرينة ثالثة، أنا ما كنت أريد أذكرها ولكن موجودة هنا. القرينة الثالثة يقول أن الإمام سلام الله عليه إذا كان في مقام التقية ينبغي أن يبين أن يكتفي بجملة واحدة، لماذا يحتاج أن يبين المطلب بجمل متعددة؟ هذا معناه أنه في بيان الحكم الواقعي لا في بيان الحكم التقية. وإن كان هذه التقية هذه القرينة يمكن شو نسوي له؟ أن نعكسها، نقول حيث أن الإمام في مقام التقية فذكر جملا متعاطفة مختلطة بعضها ببعض حتى يضيع المطلب على من؟ على السائر. هذا هم ممكن. قالوا أن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية، هذا على هذا الفرض. وبالإمكان أن نفرض فرضا آخر، وهو أن الإمام إنما ذكر قال ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر هذه كلها حتى أن السامع لا يعرف النتيجة. الإمام ماذا قال؟ قال هذه القاعدة، قال تلك القاعدة، لأن الإمام في مقام تقي. هذا هو الجواب أو المعالجة الأولى التي ذكرها الشيخ وأيدها المحقق العراقي وأشكل عليها وأجاب عن الإشكال، وبين السيد الشهيد عدم تمامية هذه المعالجة. أما الجواب الثاني وهو ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، قال إن عدم الإتيان بالرابعة، يعني استصحاب عدم الإتيان بالرابعة، يترتب عليه أثران. الأثر الأول وجوب الإتيان بالرابعة. الأثر الثاني يحرم أن تسلم في الثالثة، لأنه إذا وجب الإتيان بالرابعة فهل يجوز لك أن تسلم في الثالثة أو التسليم في الثالثة مانع؟ من الواضح أن التسليم موقعه أين؟ الرابعة. فالتسليم في الثالثة من موانع صحة الصلاة أو ليس من الموانع؟ نعم من موانع، كالقهقه، فإن القهقه من الموانع، فإن القفز في الصلاة من الموانع، فإن الأكل في الصلاة من الموانع، كذلك فإن التشهد في صلاة رباعية، التشهد في الثالثة أيضا من الموانع. إذن استصحاب عدم إتيان الرابعة يترتب عليه أثران. الأثر الأول وجوب الإتيان بالرابعة. الأثر الثاني حرمة التسليم في الثالثة، وأن التسليم في الثالثة مانع عن صحة الصلاة. فهذا يقتضي أن نأتي بركعة مفصولة لو موصولة، من الواضح لابد أن نأتي بركعة موصولة. يقول لا محظورة في أن الشارع باعتبار هذين الأثرين يقول أحد الأثرين يمكن الاعتناء به والأثر الآخر لا تعتني به لدليل من الخارج يخصص دليل الاستصحاب. أكو محذور بذلك؟ لا محذور أن دليل الاستصحاب يقول هذا الأثر حجة وذاك الأثر حجة، ما استقر عليه المذهب يقول ذاك الأثر الثاني ليس بحجة، فيجب الإتيان بركعة موصولة لو بركعة مفصولة، يجب الإتيان بركعة مفصولة بواسطة الدليل خارجي ولا محذور فيه. ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له، يعني استصحاب عدم الإتيان له أثران، أحدهما وجوب الإتيان بركعة موصولة أو مفصولة، هذا الأثر الأول هو ساكت عنه، والآخر الأثر الثاني مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة الرابعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين، يعني لا بد من الإتيان بركعة موصولة، غير أن قيام الدليل من الخارج وهو ما استقر عليه المذهب، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب، يقول في هذا المورد الاستصحاب حجة، في ذاك المورد الاستصحاب ليس بحجة، ويصرف دليل الاستصحاب إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الأثر الثاني لمؤداه. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤداء صحيح لا إشكال فيه، إلا أن هذه المعالجة أيضا غير تامة، يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.